الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا شفاعة في غير أهل التوحيد، لا شفاعة في غير أهل التوحيد، لقول الله عز وجل عن أهل الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وستأتي إن شاء الله بعد قليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.